الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أثابك الله يا شيخ. يقول: في الصلاة عندنا اثنين من كبار السن خلف الإمام، ولا تكن أرجلهم على الخط الذي على السجاد مثل بقية الجماعة، فإذا جلسنا للتشهد يكون أقرب واحد لهم متقدما عنهم، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: من المعلوم شرعا أن تسوية الصفوف من واجبات الصلاة، من الواجبات للصلاة، فهو واجب الإمام والمأموم على حد سواء، فيجب على الإمام أن يحرص على تسوية الصفوف، وكذلك يجب على المأمومين أن يحرصوا على تسوية صفوفهم، ويجب على المأمومين كذلك أن يطيعوا الإمام إذا أمرهم بالتقدم أو التأخر من باب تعديل الصف وتسويته وإقامته، فيسعى المأموم جاهدا لإيجاد صف متكامل مستو. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف في أحاديث كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، فخرج ذات يوم فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرصوا صفوفكم. وفي رواية: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي رواية الإمام مسلم: من تمام الصلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم تسوية الصفوف، والقول الراجح إن شاء الله هو وجوب تسويتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسوية، والمتقرر عند العلماء أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد بالعقوبة الغليظة على عدم التسوية، والمتقرر عند العلماء أن العقوبة على ترك الفعل دليل على وجوبه. فإذن يجب علينا أن نتقي الله عز وجل في تسوية الصفوف. وتسوية الصفوف تكون بالمحاذاة بين المناكب والأكعب، وبسد فرجها، وبإقامتها، وعدم وجود الخلل أو الإعوجاج فيها. فإذا كان بعض المأمومين كبير السن أو صغير السن يتقدم عن الصف قليلا أو يتأخر عن الصف قليلا، فالواجب على الإمام أن يبين الأمر وأن ينبههم وأن يأمرهم بالتقدم أو التأخر على حسب ما يتفق مع تسوية الصف. والواجب عليهم كبارا أو صغارا أن يمتثلوا لأمر الإمام إتماما لصلاتهم وتعظيما لأمرها وتعظيما لأمر الوقوف بين يدي ربهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. فيقول الإمام: تقدم يا فلان وتأخر يا فلان، وعلى الجميع أن يطيعه حتى تكون الصلاة ذات أجر كامل وبعيدة عن نقصان الأجر بسبب هذا الخلل بالتقدم أو التأخر. فكبار السن المذكورون في هذا السؤال يجب على الإمام وعلى المأمومين أن يتعاونوا في مناصحتهم وفي تنبيههم ووعظهم وفي تلاوة هذه الأحاديث عليهم، والتعاون معهم على البر والتقوى والتواصي على الخير، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فعلى الإنسان أن يواصل في نصحهم والدعاء لهم، عسى الله عز وجل أن يشرح صدورهم والله أعلم.